العلاقة التي توجد بين المريد والشيخ علاقة محبة. هذه علاقة المحبة اللي يعمل الشيخ بتأطير مريده على تحبيبه للشريعة. كبار الصوفية كانوا يصوّرون المريد ولو مشى على الماء أو طار في الهواء إلا أن يتمسك بالكتاب والسنة. إيش الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟ من إصلاح الفرد من الداخل دياله، طهارة القلب وتزكية النفس، كيف يمكن تكون يعني هذا البعد الأخلاقي الروحي يكون ينعكس على المجتمع في علاقته مع المؤسسات، في علاقته يعني كيف يصبح فاعل داخل العمل، داخل بالفعل البيت، تماما مع الأسرة، مع الأصدقاء، حيث أنه كيتطلب يكون الإنسان دائما واحد الوقاية، واحد التحصين، تقوى الله دائما حاضر، الحضور ديال الله سبحانه وتعالى دائما معك. وكما كيغدي الإنسان الجسم دياله، لابد أن يغدي الروح والقلب دياله لكي ينسى الإنسان، لأنه الإنسان يعني عنده هذا الجانب باش يحقق التوازن دياله، يهتم بالجانب يعني الروحي والجانب يعني المادي، يعني وقع توازن فيما. وحنا كنساو في حقيقة في هذا المجتمع هذا البعد الروحي الأخلاقي. حتى سيدي منير ولد سيدي جمال وحفيد الشيخ حمزة حصل على العديد من الدكتورات، درس وعاش في الخارج بلا ما يبعد عن الصوفية. ما يعملوا المنهج أو الطريقة القديمة أو جميع الطرق الزوايا على أنه الذكر هو يعني يصل درجة الوجوبي، يعني في المرتبة الفقهية الأصولية في الحكم، حكمه الشرعي إذا الوجوب. واذكروا الله ذكرا كثيرا يذكرونا. إذا كيف في العبادات يعني تكون يعني هذا الجانب بعد الروحي والأخلاقي للعبادات حتى تكون سلوكا، هذه العبادة تكون مجرد يعني شعائر خاوية فارغة. الإنسان كيصبح كيفاش كيكون صادق، كيفاش كيكون يتعامل بإخلاص، كيفاش يتحكم في يعني في يتحكم، لا يتحكم عند من يكون توتر في التوتر دياله، في الغضب دياله. صافا صافيا صافي بليزير دو فواغ. السلام عليكم، vous venez d'arriver, ça fait plaisir hein, de venir au Maroc, de chercher la spiritualité. Tout à fait, oui. Si l'Occident, on dit si l'Occident, il est riche au niveau donc matériel, technologique, le Maroc, il est riche sur le plan spirituel. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pour cela que j'ai suivi. Vous êtes une Mexicaine? Oui, si. Oui, je sais, oui. Et chercheuse dans l'éducation, science de l'éducation. Exactement. J'ai beaucoup d'années, j'ai fait des recherches dans les livres, mais par rapport à l'islam et le soufisme, je n'ai pas. La première fois que j'étais ici, je n'avais pas qu'un intérêt de savoir c'est quoi l'islam ou c'est quoi le soufisme. Sylvie Zani aussi, c'est un chercheur, donc prof à l'université de Casa. Donc, oui. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Vous avez assisté avec nous pas mal de fois donc, dans la rencontre mondiale du soufisme. Et vous venez maintenant de découvrir cette bibliothèque de la Zawiya al-Khadiri al-Boutchichia. Sachant que toutes les Zawiya comme institution, ils sont donné importance à tout ce qui est foyer, oui, un foyer, au côté scientifique et culturel et les sciences musulmanes, islamiques. Vous pouvez, oui, vous voulez voir quelques, allez-y. Oui, si. Oui, si vous trouvez des livres intéressants, donc sur l'islam et sur le soufisme. Oui, c'est vrai, Sidi. D'abord, pour vous dire, au début, je n'étais pas intéressée à l'islam, même dans le soufisme. Moi, j'étais plutôt intéressée pour lire les livres de philosophie, sociologie. D'accord. Mais après que j'ai rencontré l'islam ici au Maroc, avec l'appel à la prière, j'ai commencé à changer ma façon de penser. Je pense qu'il y avait un retour chez moi. Pour comprendre qu'ici il y a une autre dimension, et c'est bon, la tariqa. Est-ce qu'on peut dire que tu as été, vous avez été donc attiré par le côté, c'est-à-dire de beauté de l'islam. Exactement, côté, oui. Surtout l'appel à la prière. Exactement, par exemple l'appel à la prière, oui. Mais aussi la sama. La sama, c'était pour moi l'appel. Les chansons. Exactement. Et après, comme je dans vous la dis tariqa القديري بوتيجيك vous avez donc exactement j'ai commencé j'ai fait la connaissance de Sidi Khamsa et je suis tombé amoureux de lui et de toutes mes sœurs qui m'ont montré la beauté exactement la beauté et l'éducation spirituelle moi une saveur donc oui juste entendre les chants oui surtout parce que pour moi c'était quoi l'impact sur vous pour moi Sidi c'était quelque chose que jamais dans ma vie j'avais écouté mais surtout de savoir que ici, il y a une éducation spirituelle. Moi, je suis professeure depuis beaucoup de temps. D'accord. Et j'ai étudié au Mexique, aux États-Unis, en France. Mais jamais j'ai trouvé une éducation qui change intérieurement. D'accord. Et surtout qui a une discipline, un respect des valeurs qu'on cherche toujours. كذلك كان دور لها يعني كانت دور من أجل يعني دور اجتماعي أنها كانت كتقوم على إعانة ذوي السبيل الإنفاق على المعوزين كان دار لها دور في المحافظة على في التحبيث يعني في الحبوس والوقف زيادة على الوظائف العلمية والوظائف الجهادية والوظائف التربوية التزكوية باعتبار أن الزوايا هي مؤسسات تربوية روحية أخلاقية البعد التزكوي الروحي كان حاضر كان كذلك الوظائف الاجتماعية هذا المجتمع المدني يعني كانت الزاوية تاريخيا كان لها الدور الطلائعي في المجتمع المغربي دورا رائدا فاعلا متفاعلا مع ديناميكية وصيرورة المجتمع المغربي عن طريق التأطير ديال المجتمع المدني طريق الحضور ديالها كان لها أدوار علمية حيث كانت الزاوية هي بيوت من بيوت الله يذكر فيها اسم الله و كان تحرص على تعليم القرآن الكريم وتعليم العلوم المتون والمتون الحديث والفقه وكذلك كانت تعمل ويمكن تكلمنا عن المتون يمكن الإخوان يجيبوا لنا يعني من بين المتون اللي كتحفظ زوايا الطريقة القدرية البوتيشية بنو عاشر نذكروا بنو عاشر وبعض المقطع ديال بنو عاشر في الفقه المالكي مرشد المعين يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي بعد فالعون من الله المجد نظم أبيات للأمي تفت عقد الأشعر وفقه المالك وفي طريقة الجليد الثاني شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي وهو اللي كان صوف فيلسوف وفقيه ولم يهدأ له بال ولم يصل إلى حلاوة الإيمان شاطئ النجاة إلا عندما يعني تذوق ودخل بحر علم التصوف وهو يقول في الملخد من الضلال وعلمت أن علمهم يتم بعلم وعمل وكان حاصل علومهم زكية النفس من الكادورات والأضران مجموع الناس عندهم أغلبيتهم مشكل مع هذا مع الشيخ بحال كأنه هو شي وسيلة أو شي وسيطة شنو الدور ديال الشيخ شنو الدور ديال الشيخ والمشروعية ديالو تصوف دور الشيخ هو دور تربوي كما أن لكل العلوم لها شيوخها فالتصوف له يعني عندما أتعلم أريد أن أتعلم العلوم الإسلامية سواء العلوم الفقه ولا علوم الحديث أو أصول الفقه أو التفسير إلى آخره يعني أذهب إلى مختص في في في علمي من العلوم فالشيخ هو مختص بتزكية النفوس وتهذيبها وإصلاح القلوب وهو دال على الله واتبع سبيل من أناب إلي كما ورد في القرآن الكريم إذن والقصة ديال سيدنا موسى مع الخضر هي قصة تعكس هذه الحقيقة على تتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إذن هذا العلم علم لدني علم هذه المعرفة القلبية اختص بها شيوخ الطرق وورثوها ورثوا هذا العلم يعني كابر عن كابر القرآن الكريم هو ان الناس بزاف عندهم مغالطات كيقولوا انه كيعبدوا الناس كيعبدوا الشيوخ. الشيخ واش حنا في القرن 21 كنعبدوا الانسان؟ ما كيعبدش الشيخ، بل الشيخ صاحب له، وهو كما قلنا ان لكل فن وعلم اربابه. فيقصدون الناس يعني التربيه الروحيه من اجل صقل هذا القلب. والذكر هي تنمي طاقة وتنمي حقيقة قلبية يشعر بها الإنسان، يعني فقيها واعظا من نفسه. إذا حب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه، يعني يساعده على يعني اتخاذ القرارات الصائبة في حياته. يعني إذن هنا العلاقة اللي بين بين بين الذكر وبين التصوف والمجتمع وعلاقة الإنسان يعني بحياته اليومية. من هنا كيف يمكن يعني التصوف يلعب هذا الدور لإنسان الجانب البعد الروحي، البعد الإصلاحي. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير الذي يشعر به الإنسان والذي يحققه عن طريق الاجتماع على الله وذكر الله وصحبة الذاكرين والأخيار، كيف يصبح سلوكا وجسرا يعني رابطا له بمحيطه وبمجتمعه والسياق الذي يعيش فيه، كيف يصبح نافعا منتجا وليس مستهلكا فقط، بل ينتج هذه الأخلاق. فإذا صلح صلح الفرد عن طريق إصلاح قلبه، يساهم في إصلاح المجتمع وأن يكون كائنا إنسانا إيجابيا فعالا فاعلا في ومحبا لوطنه